الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيك درس أكومي بايو هي السكون. السكون ikija kwenye hurufu al-hijai mufrada, kunapatikana qalqala, ambayo ni herufi tano: qaf, ta, ba, jim na dal, ambazo zinasomwa tofauti na herufi nyingine zilizobaki. Hizi zitakapokuwa zimepata sukuni nakuwa ni hurufu qalqala, na unasoma kwa kugonga. Na alhamdulillah, kuanzia kwenye darsu al-ashir ama darsu al-tasi, kuna rangi ambazo zimetumika kwenye kaida qalqala, zote zimewekwa rangi ya kijani. Qalqala zote kuanzia hapo zimewekwa rangi ya kijani, na ghunna na mad ziada ya haraka mbili imewekwa rangi nyekundu. Kwa hivyo kwenye ghunna yoyote, aidha ni ikhfa ama idgham ama iqlab ama ya nun shadda ama mim shadda, imewekwa rangi nyekundu. Na kadhalika mad ya ziada haraka mbili imewekwa pia rangi nyekundu. Kwa hivyo qalqala rangi ya kijani, ghunna na mad zaidi ya haraka mbili imewekwa rangi nyekundu. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ad-darsu al-ashir. As-sukun. Hamza fatha ba sukun ab. همزة كسرة باء سكون إب. أب إب. همزة ضمة باء سكون أب. أب إب أب. همزة فتحة تاء سكون أت. همزة كسرة تاء سكون إت. أت إت. همزة ضمة تاء سكون أت. أت إت أت. همزة فتحة تاء سكون أت. همزة كسرة تاء سكون إت. أت إت. همزة ضمة تاء سكون أت. أت إت أت. همزة فتحة جيم سكون أج. همزة كسرة جيم سكون إج. أج إج. همزة ضمة جيم سكون أج. أج إج أج. همزة فتحة حا سكون أح. همزة كسرة حا سكون إح. أح إح. همزة ضمة حا سكون أح. أح إح أح. همزة فتحة خا سكون أخ. همزة كسرة خا سكون إخ. أخ إخ. همزة ضمة خا سكون أخ. أخ إخ أخ. همزة فتحة دال سكون أد. همزة كسرة دال سكون إد.

همزة فتحة ميم سكون أم را كسرة رن أمر با فتحة را سكون بر دال فتحة دن بردا جيم فتحة ميم سكون جم عين فتحة عن جمعا حا فتحة با سكون حب لام ضمة لن حب لن خا ضمة سكون خص را كسرة رن خسر خا فتحة لام سكون خل قاف فتحة قن خلقا سين فتحة با سكون سبع حا فتحة حن سبع حن سين فتحة با سكون سبع قاف فتحة قن سبع قن شين فتحة همزة سكون شاء نون ضمة نون شأن صاد ضم باسك صبع حا فتحة حن صبع حن ضاد فتحة باسك ضبع حا فتحة حن ضبع حن عين فتحة باسك عبع تال فتحتين دن عبدا عين فتحة دال سكون عد نون كسرتين نين عد نين عين فتحة شين سكون عش را كسرتين رن عش رن عين فتحة صاد سكون عص فا كسرتين فين عصت غين فتح راس كون غر قاف فتحتين قن غر قن غين ضم لام سكون غل با فتحتين بن غل بن فا فتح صاد سكون فص لام ضمتين لن فصل قاف فتحة دال سكون قد حا فتحتين حن قد حن قاف فتحة ضاد سكون قب با فتحتين بن قب بن كاف فتحة همزة سكون ك سين فتحتين سن كأسن كاف فتحة دال سكون كذب حا فتحتين حن كذب حن لام فتحة غين سكون لغ واو فتحتين ون لغ ون ميم كسرة سين سكون مس كاف ضمتين كن مسك نون فتح خاص كن نخ لام فتحتين لن نخ لن نون فتح شين سكن نش طا فتحتين طن نش طن نون فتح فاس كن نف سين كسرتين سين نفس نون فتح قاف سكون نق عين فتحتين عن نق عن يا ضم سين سكون يس را فتحتين رن يس رن همزة فتحة با سكون أب قاف فتحة ألف صغيرة قاف أبقى تا فتح راس كنتر ضاد فتح لي صغيرة ضاء ترضى تا فتح نون سكون تن سين فتح لي صغيرة سا تنسى يا فتح خاص كن يخ شين فتح لي صغيرة شا يخشى يا فتح سين سكون يس عين فتح لي صغيرة عا يسعى يا فتح تا سكون يت لام ضم واو سكون لو يتلو يا فتح دال سكون يد عين ضم واو سكون ع يدع تا فتح جيم سكون تج را كسر يا سكون ري تجري يا فتح ها سكون يه تال كسر يا سكون دي يهدي يا ضم غين سكون يغ نون كسر يا سكوني يغني همزة فتحة لام سكون ال قاف فتحة تا سكون قد القد همزة فتحة ميم سكون أم ها كسر لام سكون هل أم هل همزة كسر قاف سكون إق را فتحة همزة سكون ر اقرأ فا فتح راس كن فر غين فتح باس كن غب فر غب فا فتح نونس كن فن صاد فتح باس كن صب فانصب واو فتح نونس كن ون حا فتح راس كن حر ون حر همزة فتح خاص كن أخ را فتح را أخ را جيم فتح جا أخرج همزة فتح راس كن أر سين فتح س أرس لام فتح لا أرسل همزة فتح غين سكون أغ طا فتح طا أغطى شين فتح شا أغطش همزة فتح فا سكون أف لام فتح لا أفلا حا فتح حا أفلح همزة فتح كاف سكون أك را فتح را أكرى ميم فتح ما أكرم همزة فتح لام سكون أل ها فتح ها أل ها ميم فتح ما ألهم همزة فتح نون سكون أن شين فتح شا أنشا را فتح را أنشرا همزة فتح نون سكون أن قاف فتح قا أنقى ضاد فتح ضا أنقض دال فتح ميم سكون دم دال فتحة دا دم دا ميم فتحة ما دم دما عين فتحة سين سكون عس عين فتحة عس سين فتحة س عس عسى همزة فتحة عين سكون أع باء ضمبو أعب دال ضمد أعبد نون فتحة عين سكون نع باء ضمبو نعب دال ضمد نعبد يا فتح خاص كن يخ را ضمر يخر جيم ضمج يخرج يا فتح حاس كن يح سين فتح س يحس با ضمب يحسب يا فتح شين سكون يش را فتح را يشرى با ضمب يشرب يا فتح شين سكون يش ها فتحها يشها دال ضمد يشهد تا فتح راس كن طو ها فتحها طرها قاف ضمق طرهق تا فتح عين سكن تع را كسرري تعري فا ضمف تعرف همزة ضم قاف سكون أق سين كسرة سي أق سي ميم ضمم أق سيم يا ضم باس كون يب دال كسرة دي يب دي همزة ضم أو يب دي أو يا ضم نون سكون ين فا فتح فا ينفى خا ضم خو ينفخ يا فتح نون سكون ين قاف فتح قا ينق لام كسر لي ينقلي با ضمب ينقلب يا ضمي واو فتح سين سكون وس يوس واو كسراوي يوسوي سين ضمس يوسوس ثا فتحة قاف ضمق ثق لام فتحة سكن لك ثقلت حا ضمح شين كسرشي حشي را فتحة سكن رت حشرت سين ضمس طا كسرطي سطي حا فتحة سكون حت سطي حت كاف ضمك شين كسرشي كوشي طا فتحة سكون طت كوشي طت نون ضمان شين كسرشي نوشي را فتحة سكون رت نشرت نون ضمان صاد كسرصي نصي با فتحة تاسكن بت نصبت همزة فتحاء تا فتحة راسكن ثو أثو نون فتحنا أثونا واو فتحة و سين فتحة طاسكن سط وسط نون فتحنا وسطنا فا فتح فا را فتح غين سكون را فرغ تا فتح تا فرغ تا تا فتح همزة سكون تا تا ضم واو سكون تو تأتو نون فتحنا تأتون يا ضم سين سكون يس قاف فتح واو سكون قو يسقو نون فتحنا يسقون يا فتح فا سكون يف عين فتحة يفع لام ضم واو سكون لو يفعل نون فتحنا يفعلون يا فتح عين سكون يع ميم فتح ما يعمى لام ضم واو سكون لو يعمل نون فتحنا يعملون يا فتح عين سكون يع لام فتح لا يعلى ميم ضم واو سكون مو يعلم نون فتحنا يعلمون يا فتح الضاد سكون يض حا فتح حا يضحى كاف ضم واو سكون كو يضحك نون فتحنا يضحكون يا فتح كاف سكون يك سين كسرسي يكسي با ضم واو سكون بو يكسب نون فتحنا يكسبون يا فتح دال سكون يد خاض مخو يد خو لام ضم واو سكون لو يد خلو نون فتحنا يدخلون يا فتح نون سكون ين ضاب مض ينب را ضم واو سكون رو ينبر نون فتحنا ينظرون تا فتح عين سكون تع با ضم بو تعب تال ضم واو سكون دو تعبد نون فتحنا تعبدون tusimamia hapa ili watu wapate nafasi ya kusoma hii ya leo na kusoma muraja. Tanbihi moja kwenye wao yenye sukun na dhamma, kuna imala mnafanya baadhi yenu. Mfano, nimesikia watu wanasoma ya'lamuna يفعلون كنا لو يضحكون كنا كو يضحكون يعلمون يعملوا شلو سملو سفنيه مالا سواه كيو بسوما كيدوغو isikilize kwa sababu makosa ujirekebishi. Umesikia hizo baadhi utusema hivyo. Kini ya'lamuna yadhaku choko yadhakuna yadhakuna hiyo imala watu wanatambina. Inshallah pate nafasi ya kurudia kusoma hiyo leo inshallah. Hii darasa ndio ndefu katika darasa zote katika hii kaida. Kwa mara nyingi hii kwa tunaisoma mara mbili. Tutaanzia hapo mpaka mwisho inshallah. Mada muda huko. Hakuna haja ya kwenda haraka haraka ili watu waifahamu vizuri. Hawapitie mara nyingi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum.